والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم أهل علينا رمضان بالعفو والغفران والعتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأبعد عنهم الأشرار، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا سميع يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض آيات الصفات، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قول المؤلف رحمه الله تعالى تحت عنوان ذكر بعض آيات الصفات. قال بعض آيات الصفات، لأن آيات الصفات في القرآن كثيرة جدا بحمد الله، وموقف أهل السنة والجماعة منها موقف وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو في الإثبات والغلو في النفي. وأهل السنة والجماعة وسط، فالناس في باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى ثلاثة أصناف: طرفان ووسط. صنف غلوا في الإثبات، أثبتوا لكن تجاوزوا الحد فشبهوا الله بخلقه تبارك وتعالى، تجاوزوا الحد فشبهوا، أثبتوا الأسماء والصفات وشبهوا أسماء الله وصفاته بأسماء خلقه وصفاتهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطائفة أخرى فرت من التشبيه وتجاوزت الحد فغلت فنفت صفات الباري تبارك وتعالى، وهم أصناف في هذا النفي: منهم من ينفي الحقيقة والاسم، ومنهم من ينفي الحقيقة دون الاسم ويقول اسم بدون حقيقة. وهؤلاء فروا من التشبيه إلى ما هو أسوأ وأخبث منه، وهو تعطيل الله جل وعلا من صفاته. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين: أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا: لا يتجاوزون القرآن لا زيادة ولا نقص ولا السنة. أسماء الله وصفاته لا تثبت بالاجتهاد ولا تنفع بالاجتهاد، وإنما يؤخذ بالكتاب والسنة، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه جزء من آية كريمة أثبتت مذهب أهل السنة والجماعة، وأبطلت مذهب المشبهة، وأبطلت مذهب المعطلة. هذا الجزء القصير اللفظ الكثير المعنى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة. قالوا له: يد كيدي ووجه كوجهي، تعالى الله عما يقولون. وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين يقولون إذا أثبتنا السمع والبصر شبهناه فننفي السمع والبصر، والله أثبتهما لنفسه. وأهل السنة والجماعة يثبتون إثباتا بلا تشبيه وينفون وينزهون الله جل وعلا عما يليق به تنزيها بلا تعطيل. وهكذا ينبغي للمسلم في باب الأسماء والصفات إذا جاء في الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة صفة أو اسم لله تبارك وتعالى وجب عليه الإيمان به والأخذ به واعتقاد معناه، ولا يحرف ولا يشبه ولا يفسر تفسيرا غير صحيح، وإنما يقول المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان بالصفة واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا العنوان إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإثبات اليدين لله جل وعلا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي هذا الموضوع الذي نحن بصدده إثبات ما أثبته الله لنفسه تبارك وتعالى، وهو أن له نفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الجزء الأول ما في إثبات، لأنه عيسى يتكلم عن نفسه عليه السلام تعلم ما في نفسي، لكن قوله ولا أعلم ما في نفسك، ما في نفسك يا ربي لا أعلمه. فنؤمن بأن لله نفس كما قال جل وعلا وكما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه. فأثبت النفس في الحديث الصحيح كما أثبتها في القرآن، وهذه تعتبر الصفة الثالثة من الصفات التي أوردها المؤلف ابن قدامة رحمه الله. نعم. الشرح. الصفة الثالثة النفس. النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. واحذر أن تتصور أنها مثل نفس المخلوق أو تشابه نفس المخلوق تعالى وتقدس، ولا تنفيها وتبطلها لئلا يشابه المخلوق. أثبت ما أثبته الله لنفسه وانفي ما نفى الله عن نفسه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. نعم. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتبها على من؟ على نفسه. إثبات النفس لله تبارك وتعالى، ولا نقول فيها كما نقول في نفس المخلوق أن له كذا أو كذا أو ترقى أو تخرج أو تزيل أو دم أو غير ذلك، تعالى وتقدس. ما نبحث في أكثر من أن نثبت ما أثبته الله لنفسه. ما نقول يلزم من إثبات النفس كذا ويلزم من إثبات النفس كذا، هذا بحق المخلوق. والتفصيل في نفس المخلوق مثلا ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة، هذا في المخلوق. وأما الله جل وعلا فنثبت له النفس على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وقال عن عيسى عليه السلام إنه وقال عن عيسى إنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام خرج من عند أم المؤمنين بعد صلاة الفجر، ثم رجع إليها وقد ارتفعت الشمس ضحى وهي باقية في مصلاها الذي صلت فيه الفجر تذكر الله تبارك وتعالى، فقال لها: لا زلت منذ فارقتك على حالك هذا؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ الغداة لوزنتهن، يعني هذه كلمات عظيمة. ثم بينها صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه 4 كلمات رددها عليه الصلاة والسلام 3 مرات تزن كل ما قالته أم المؤمنين رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير ثم وثوابه يكون عظيم، فهو يعلم أمته عليه الصلاة والسلام ما علمه الله وأعطاه من جوامع الكلم، فيحرص المسلم على أن يأتي بجوامع الكلم إلا فيما ورد بذاته فإنه يأتي به. مثلا يقول بعد الصلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويرددها 33 مرة ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل يأتي بها؟ لكن إذا انتهى منها يقول مثلا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذا لا يقوم لها عد ولا حصر، ما يستطيع مخلوق أن يعدها أو يحصيها. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فحري بالعبد أن يحرص على الذكر المشتمل على المعنى العظيم، يكرر الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد ما، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه كلمات عظيمة، فإذا قال عدد كذا وعدد كذا ما يستطيع مخلوق أن يعدها، لأنه لا يعلم ما خلق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في الصحيح مسلم، تعالى قوله: وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، في صحيح مسلم. فثبتت النفس لله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والسنة الصحيحة. نعم. وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به، فيجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأجمع السلف، السلف الذين يأخذون بالكتاب والسنة، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء ومن التابعين من الأئمة المهديين، كلهم أجمعوا على ذلك بخلاف المنحرفين وأهل الضلال والفرق الضالة وأهل الكلام وأهل الجدل، فإنهم لا يوافقون على ذلك ولا ينظر إلى مخالفتهم، ومخالفتهم مشروعة. وأجمع السلف على ثبوتها، على ثبوتها، انتبه، على الوجه اللائق بالله، إثبات لا مطلق ونفي لا مطلق، وإنما إثبات بلا تمثيل. احذر التمثيل أو التشبيه أو الزيادة في الإثبات، وتنزيها لله جل وعلا بلا تعطيل، على الوجه اللائق بالله جل وعلا. ولا تتعمق بالتفسير ما معنى نفسه، ما المراد بنفسه. إثبات النفس لله جل وعلا فيجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف، لا تحرفها ولا تعطلها تنفي معناها، ولا تكيفها تقول كيفيتها كذا، ولا تمثلها تقول مثل يدي مثل كذا مثل كذا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.